أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. تنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلق لا إله قدم أن هذه السورة كلها في شأن القيامة، ومن المعاني التي تضمنتها ذكر الجنة والنار، دار الجزاء، الجنة عند المتقين والنار عند الكافرين. يقول تعالى يوم نقول لجهنم، يعني اذكروا ذلك اليوم انه يوم رهيب رهيب عصيب. وقال كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود. الايات اي كذب الذين من قبلهم من الامم رسلهم الكرام وانبياءهم العظام كنوح كذبه قومه، وثمود كذبوا صالحا، وعاد كذبوا هودا، وإخوان لوط كذبوا لوطا، وأصحاب الأيكة كذبوا شعيبا، وقوم تبع وتبع كل ملك ملك اليمن في الزمان السابق قبل الإسلام. فقوم تبع كذبوا الرسول الذي أرسله الله إليهم، ولم يخبرهم الله من هو ذلك الرسول وأي تبع من التبابعة، لأنه والله أعلم كان مشهورا عند العرب الأربع، والذي لا تخفى ما جاءت مال العرب خصوصا مثل هذه الحادثة العظيمة. فهؤلاء يقول ولم يخبرهم الله أي التبابعة، نعم، ويتبع من التبع، لأنه والله أعلم كان مشهورا عند العرب العرباء الذي لا تخفى ما جرياتهم على العرب خصوصا مثل هذه الحادثة العظيمة. فهؤلاء كلهم كذبوا الرسل الذين أرسلهم الله إليهم، فحق عليهم وعيد الله وعقوبته. ولستم أيها المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم خيرا منهم، ولا رسلهم أكرم على الله من رسولكم، فاحذروا جرمهم لئلا يصيبكم ما أصابهم. ثم استدل تعالى بالخلق الأول وهو النشأة الأولى على الخلق الآخر وهو النشأة الآخرة، فكما أنه الذي أوجدهم بعد العدم كذلك يعيدهم بعد موتهم وصيرورتهم إلى الرفعة والرمم. فقال أفعينا أي أفعجزنا وضعفت قدرتنا بالخلق الأول، ليس الأمر كذلك، فلم نعجز ونعي عن ذلك، وليسوا في شك من ذلك، بل هم في لبس من خلق جديد. هذا الذي شكوا فيه والتبس عليهم أمره، مع أنه لا محل للبس فيه، لأن الإعادة أهون من الابتداء، كما قال تعالى وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ولقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا الإنسان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.